هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا هو معجزة الله الكبرى، وعن سر الكون يحدثنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، فلنعمل نحن بمنهجه. هيا يا رب هلم بنا، هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم كافة المشاهدين الكرام بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا في استعراضنا لعدد من الإشارات العلمية والكونية في كتاب الله، ولازلنا في خواتيم سورة البقرة، حيث نجد الآيات من 175 إلى 281 تنهى عن التعامل بالربا نهيا كاملا. والربا تعريفه في اللغة كسم مال بغير مجاهدة أو مخاطرة. والمال في الإسلام له قيمة عظيمة، ليس في ذاته ولكن لكونه وسيلة قياس جهود وممتلكات وقيم ممتلكات الآخرين. لذلك لا بد للمال أن تبقى قيمته ثابتة، لا يزيد إلا بإنتاجية فعلية ولا يتناقص إلا بخسارة فعلية. لو أن المال يزيد لمجرد انتقاله من يد ليد يصبح وسيلة غير صالحة لقياس جهود الناس وتقييم ممتلكاتهم. لذلك حرم ربنا تبارك وتعالى الربا تحريما قاطعا. ونقرأ في هذه الآيات الست من خواتيم سورة البقرة قول ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم يؤكد ربنا تبارك وتعالى على أن الربا مهما زاد نهايته الخراب، فيقول رب العزة والجلال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. وكفار صيغة مبالغة من الكفر، وأثيم صيغة مبالغة من الإثم. ثم يشير ربنا تبارك وتعالى إلى فضل الصالحين من عباده المؤمنين، يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم تعاود الآيات إلى التأكيد على حرمة الربا، حرمة قاطعة، فيقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ولا أتخيل أن هذا التجريم لتصرف بشري يعني جاء أكثر من مما جاء في تحريم الربا. والذي يتأمل هذه الآيات يدرك تمام الإدراك أن الربا حد من حدود الله، لا يجوز للمسلم أن يقع فيه أبدا مهما كانت الإغراءات. ولعل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تكاد تجتث الأخضر واليابس من على سطح الأرض في هذه الأيام إثبات لخطورة الوقوع في هذا الحد من حدود الله. ونرى من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام أيضا يعني يجعل المسلم حذر جدا من الخوض في هذه القضية التي عمت الأرض بظلامها. يقول صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. ويتخوض في مال الله بغير حق يعني من ذلك الغش، التزوير، الرشوة، المحسوبية، تطفيف الكيل والميزان، يعني كسب المال بغير حقه. إن الرجال يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. ويقول: مطل الغني ربا، يعني تسويف الغني في سداد ما عليه مديون يدخله في دائرة الربا. ويقول صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر من هذه الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين. طبعا في مال، في عقار، في تجارة، في أي كسب للمال الحرام ممكن أن يخلد الإنسان في نار جهنم بدون داعي. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الراشي والمرتشي في النار. ويقول: من نبت لحمه من سحت، وهو كل ما خبث من المكاسب وحرم، فالنار أولى به. ويقول: إن الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قل. ويقول صلى الله عليه وسلم: وإن أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه. فالإسلام جاء للمحافظة على حقوق الناس، والربا يعني فوائد البنوك مثلا صورة من صور الربا، يعني مال يأتيك بغير جهد أو مخاطرة، ويؤدي ذلك إلى زيادة حجم المال دون إنتاجية حقيقية، فتقل قدرته الشرائية، ويكتوي بذلك الفقراء في المجتمع المسلم أو المجتمعات عامة. يعني الفقراء يعني أصحاب الدخول الثابتة، الموظفون، العمال، الأيتام، الأرامل، المحالون إلى التقاعد، كل هؤلاء دخولهم ثابتة. فإذا ارتفعت الأسعار نتيجة للربا، وهي ترتفع الآن من يوم إلى آخر، يعني يكتوي بنار هذا الارتفاع أصحاب الدخول المحدودة في المجتمعات. ولذلك حرم الله الربا تحريما قاطعا، وتوعد الواقع فيه بحرب من الله ورسوله. ولا يمكن لعاقل أن يتخيل إمكانية النجاة من حرب يواجه فيها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن الله سبحانه وتعالى قد أنطق كثيرا من علماء الاقتصاد في الأزمة المالية الحالية، شهدوا بأن الحل الحقيقي لهذه الأزمة هو تحريم الربا، واللجوء إلى الضوابط المالية الإسلامية التي شرعها ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم وفي سنة خاتم النبيين. عالم فرنسي اسمه فانسان لوبوفيس كتب مقالا بعنوان البابا أو القرآن، وتعرض لشرح الأسباب الرئيسية للأزمة المالية الحالية، وقال هذه فوضى مالية ليست لها أي ضوابط. وقال في نهاية المقال، وجه خطابه لبابا روما، يقول له: يا سيادة البابا، أرجوك عذرا أن تدع الإنجيل جانبا، فالإنجيل ليست فيه أي ضوابط للتعاملات المالية، ولنأخذ بما جاء في القرآن من ضوابط مالية، فإنها هي المخرج الحقيقي لنا من الأزمة المالية والاقتصادية الحالية التي تكاد تأكل الأخضر واليابس من على وجه الأرض. عالم فرنسي آخر اسمه روبير لاسكين كتب مقالا بعنوان مجلة اسمها لو جورنال دي فينانس، مجلة المال، يقول فيه عنوان المقال: هل أنا الأوان لول ستريت أن تتبنى الضوابط المالية الإسلامية للخروج من الأزمة الحالية؟ واستعرض الأزمة الحالية وقال: كل دولار يعني يملكه أكثر من 36 شخص في المتوسط، كل بيت، كل سيارة، كل موبايل، كل تلفزيون. قال: هذه فوضى اقتصادية. ويقول أن المخرج لنا من هذه الفوضى الاقتصادية هي الالتزام بالضوابط المالية الإسلامية، مع اعترافنا بأننا نختلف مع المسلمين عقيدة وعبادة وسلوكيات. امرأة اسمها روبرتا نابليوني إيطالية كتبت كتابا بعنوان اقتصاد ابن آوى، تقول فيه: تخيل كثير من الناس أن سقوط الشيوعية كان فيه شهادة بانتصار الرأسمالية. تقول: وهكذا نرى النظام الرأسمالي ينهار أمام أعيننا. ويقول: النظام الرأسمالي نظام متوحش، يأكل فيه القوي الضعيف ويأكل فيه الغني الفقير. وتقول: نحن نرى أن هذا النظام بدأ يتهاوى أمام أعيننا، والمخرج الحقيقي السماح للمحافظ المالية الإسلامية بالتداول في الأسواق المالية الغربية، والأخذ بالضوابط الشرعية الإسلامية. وتكلمت كلاما عجيبا، تقول يجب أن يكون تبادل البضاعة يدا بيد، وأن لا يكون في أي غبن في قيمة البضاعة أو في كميتها، وتقول أن يجب أن يكون السداد في مدة لا تتعدى 3 أيام. وأقول أن أنطق الله هؤلاء الأساتذة للاقتصاد بالكثير من دول العالم بأن الضوابط المالية الإسلامية وعلى رأسها تحريم الربا هي المخرج الحقيقي من الأزمة المالية الطاحنة التي تكاد تأكل الأخضر واليابس من على سطح الأرض. لذلك نقول أن في هذه الآيات القرآنية الكريمة التي جاءت في صورة خواتيم سورة البقرة من الآية 270 إلى 281 هي من المعجزات التشريعية، من المعجزات الاقتصادية في كتاب الله التي أهملها المسلمون في الأيام الأخيرة، فتراجع اقتصادنا تراجعا كبيرا. علينا أن نبرز هذه القيم الإسلامية العالية لنعظ الناس بصدق القرآن الكريم وصدق نبوة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، ونفهمهم أن الأخذ بهذه الضوابط المالية الإسلامية هي المخرج الحقيقي من المحنة الاقتصادية التي يجتازها عالم اليوم. وعلينا أيضا أن نخاطب الناس في أوقات المحن، لأن في مثل هذه الأوقات نرى العقل يتقبل بطريقة أيسر. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا هو معجزة الله الكبرى، وعن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله.